السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فنجلس الإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات في البث التجريبي الذي يعقد كل ليلة في مثل هذا التوقيت أو قليلا منه أو بعضه قليلا. أستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة مع توفيق الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شكرا لك. الله يبارك فيك. حديث يموت المؤمن في عصر كبير. حديث ثابت صحيح. حديث ثابت صحيح. نعم. العرب الدليل على العرب الجديد. نعم. عرب الجديد. في ناس تعرف يعني قبل الموت ساعة كده تتفضل عليها العرب فجأة. هاي عرق الجميل. السلام عليكم. تقول نفسي أعمل عمره، كل ما معي مال اكتسبته من بيع تحف على قدر عمر منها تماثيل ينفع تمر. أنت الذي والله يتقبل ماذا نصنع ويكسر من الصدقات كذلك. السلام عليكم. الحمد لله. أسألك دعاء لتفريج الكرب عن كوسب الجندي. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم ومسلم. الحج حامد غير اسمه لحامد بن الخياط، وشكر الله وسلمك وحمدك الله يا شيخ حامد. اللهم امين. نسأل الله الآيات الكريمة زين ينفع إلا زنيتها مشيكه، يعني لا يوفقه على زنا إلا زنيه مثلها أو مشيكه لا تعتقد حرمة الزنا. ما حكم دم الإنسان هل يبطل الوضوء؟ لا يبطله. هل دخول الأب البيت بعد طلاق الأم حرام؟ ما قلنا أن في طفل عنده مشكلة بيضطر الأب، وإذا كانت آخر تفريقة أو كانت تفريقة دائمة فامرأة أجنبية فلا يجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية والله أعلم. كافة الخلوة جائزة للضرورة. وفي تربية الكلاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلب ليس بكلب حرص أو صيد أو مشير فإنه يقف من أجله كل يوم قيراط. حفظ الله في هذه الأغاني حرام. الأغاني إذا كانت مشهودة بالموسيقى فالموسيقى محرمة، وإن لم تكن مشهودة بالموسيقى فلا تحصيل بناء على كلماتها ومناسبتها. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أنا سيد. بارك الله فيك شيخ خلف. أنا وسهلا بقارئ كتاب الله. أنا أعمل في جدة. جدة؟ كل ما مضى عليه جدة يعني الطرق الأهم. أي الطرق الأهم. طريق أو ساحل لم يقطع له. أنا هذا من بيت الأهل العام يعني واقف على الجد. نعم. واقف على الجد. يفترض ان كل سيارة ميكروباص خارجة من البلد يأخذ عليها. لا يأخذ عليها. يفترض انه يأخذ عليها لصالح مجلس المدينة ونحو ذلك. نعم. فيفترض للأقارب. نعم. إذا سلمنا بصحة الكرتة سيعمل. بارك الله فيك. شكرا بارك. فتاة ترفض الزواج وتأثم ما تأثم. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام الحمد لله. الحمد لله. الحديث الذي فيه ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء في سند اختلاف. سبب الاختلاف أن في السند رجل اسمه عبد الرحمن بن يزيد. موجود في بعض الكتب أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، لكن البخاري أبو حاتم الرازي وغيرهما يجمعان إلى أنه عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم وهو رجل مجهول، فعليه لا يصح الخبر. مع معارضة أصل الحديث لحديث الرسول عليه السلام كل ابن آدم يبلى وقال لي قل إنه أنا بشر مثلك. كيف تحلل الوقوع من القرد؟ يعني أنا ونفس أنا أخذت قرد، عاد تحلل الموضوع ده استغفر الله واعمل صالحا وتصدق ان الحسنات يريد السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. شكرا. اسال ساره بنت عرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في المنطق قال بين الحرى والحرير والخمر المعرفه. السلام عليكم. نعم مصطفى معك. حضرتك بالنسبة للحديث الذي يقول النار لو تعرف كل كل هذا يريد نار الضرورة العديدة في قول القصر هو أعطي صحيح مسلم يورد سند صحيح، لكن ما ظهر النبي يقول أنه ادخل على كتب حماد فالله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك أنا مدرس في بيت عمي مدرس اللغة الإنجليزية. كم عمرها يا فتى؟ كم عمرها؟ تحت أول السنة. وأنت كم عمرك؟ في تلك الأسنة. أنت يا قائمة؟ أخوها في تلك الأسنة إذا ما عادي. أنا دائما أنت تضحك عليه. أنا أقول لك أنت فتنة قائمة. أنت فتنة قائمة. وليت أن تسعش فتنة. هو الكلام كله ما يفترون كله في الدرس لكن اللي في النفس في النفس. أنصحك بالبعد عن الفتن. كان بعض ردا أن يقوم ورقم على برجعه وفقنا في السلام. كان بعض ردا أن يقوم ورقم على برجعه وفقنا في السلام. يعني تفيد الآية أن الله يغوي أقواما. لماذا يغوي ربنا أقواما؟ هو أعلم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هكذا فلا يرتعكم نفسه إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لتغلط عليكم الشقاء وما أستطيع أن أصنع لكم شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم شيخ. تفضل. حضرتك تفهم معلش كلمة الرعوف رسول الله. أنت شيء؟ قول يا رسول الله أو الغوث رسول الله يعني إذا دعاء بي يعني أو فيه أشتيه أنا بسألة سؤال يعني أفهم كلمس هذا دعاء؟ لا دعاء هو من يعني نقول يا رسول الله أبيتني إيه معنى؟ لا تعالى على كل حال الذي يكشف الضر يجيب المضطر هو الله. وإن يمسك الله بضر إلا من إلا هو صح يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا يعني لا تقول غضب الله وإلا رسول الله على السلام الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. حصل يرجع لعبد الرسول نام الرسول ذات يوم حتى طلعت الشمس فصلى النافلة ثم صلى الفرض. يعني هناك خمس أفراد خمس مساكين بس نسيب خمسة غيرهم. تمام. الله يسلمك. أكثر مولانا معلش. ليش علشان أحسن مولانا كبيرة؟ هو التعب كبيرة. لا ما ديش. أنت لابس اللي في فوتك السليم كده يعني. إذا كان ملاحظك سيئة ما تفهم. لا تنسل مولانا. سيئة يا رسول عصيان. إذا هو لغا الكلمة في ناحبك مرسل ولا سيئة؟ طيب يا دليع دليع. دليع دليع. ماذا الله بالمفتين؟ مالكي المذهب يحدث آراءه في هذا الباب ونحن نرفض هذا الرأي. رافض الرأي الكلب أن لعب الكلب طاهر. من قال لعب الكلب طاهر؟ أيضا إلى علماء الأمة الأولين. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. جزاك الحكومة تقدر نفقة المرأة المطلقة التي عاشرت زوجها خمس سنين نفقة سنتين ما عندنا كذا في الشريعة ومتعهن على المقتل قدروه على المقتل قدروه مكان بالمعروف حقا على المتقين. أيوة عند الحكم بين الناس لابد من النظر بأن ساعة الفراق الزوج يدعي الفقر حتى لا يقتل والزوج يدعي أنه يموت حتى لا يقتل فبيجعل النساء تشوف مفردات مرتبة أنه نشاط تجاري أنه أعمال خاصة كده يتطور من حكومة لها ترتيب معين مثل ما قمت تجريد الشرع في المسألة. طبعا إذا كانوا في سن الحضانة أنت حق من ولا ينتهي وينزل بالنفقة عليهم. الله يسلم. السلام عليكم. السلام. ما شأنك؟ نعم. ما هل في مفسد يحصل ولا لا؟ مفسد أيضا نحن الآن أن العلماء لما قالوا إقامة الحدود مسؤولية ولي الأمر. نعم قد يكون ولي الأمر دائرة لا يكون حدا لكن إذا فتح الباب تحصل مفاسد كبيرة. بس السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. أعمالك يا رب. أعمالك وأعمال السامعين والسامعات من المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا سؤال هل يوجد في القرآن دون عن سائر القرآن؟ إنما كل شيء في القرآن فضل القرآن وعلى عنوان فإنهما تأتيان من قيامتك قرنتين أو قرنتين تحجان عن صاحبهما تقرأ سورة البقرة في إخضاع بركة وتركها حصرة ولا تتصوع البطلة. أنا ممكن أن أتعرض فحسب انا برضه بعاني انا في نفسي وكلام بدري وكلام متوفي وبرضه بقضي على صوت الكذب. يعني كان بدري كان متوفي كان انت مزوج؟ انا مزوج. كان مزوجك صحيح؟ من تليفون مين؟ من الله يسلمك. نبي طال عرض نبي طال نبي صوت نبي أي صحيح. الله أكبر بعشر الله يوفقنا ويوفقكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا بصوت. الله يوفقك. الله يبارك يا رب يا رب. الشباب لم يأمر الله بالتدليك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم يكن بلدي جوف اغسلوا وجوهكم غسيل معهود يعني خير من الأفراد الضخمة ومش مستطيع يعني تنحني لغاية الليل فبدو الشعب الخرطوم الضخمة مش عارف ترفع رجلك أجمل الماء بالخطوب ماشي أجمل الماء ما يسلمه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يوسع صدرنا للخير. الله يوسع صدرنا صدرك للخير. من الشر ما بين صدور من الشر. أنا في احصى ولا في مدران ولا في لا لا احنا في مثل في كده في احصى طيب تماما عايز تفصيل يعني في ترتيب يعني مش عارف ايه المشكله عشان هو كيف في ترتيب اه حاجه هذا حدث معقولة هي أتاك سيدة معاوية هم؟ هذا العادي سؤال على أساس ما أدخلش في فروع قبل الأخير ما رأينا في القرآن؟ لا ما بدخلوها بس القرآن يعني القرآن الآن مصدق؟ مصدق كل صبر بس صبر ما رأينا في أجدك المعنى؟ لا ما تتبقوا لا لازم تتبق لازم سامع كده عم يصلي اللي يصلي عم يصير بين ذلك الحوار كله ما هو أهل البدع كده انت تعرف انه من أهل البدع ماذا يصنعون لا يتجاسرون على رب السنة قلت لا ما تكلمش رب السنة لكن يطعن في من روى السنة يعني مثلا يجي مثلا من يومهم هكذا أبو هريرة روى ألف حديث عن رسول الله مثلا فلا يستطيع أن يقول أن مش عمل بكلام رسول الله لكن يضاعف من أبو هريرة ويقول أبو هريرة كذاب فإذا وصل إلى هذا الحد كيف يعني يهدم السنة بأسلوب أقول لك هو أصلا في أحيانا لا ترد عليه اخترق إذا كان واحد من أقول لك ما فيش رد ثم إيه لا تخرج هذا خرج أيضا هذا أيضا خرج من السنة بأن هذا يقول لك مثلا يقول أن عياذ بالله أن الصحابة هؤلاء كلهم كفر إلا خمسة فما ذلك من الذي نقل لنا القرآن الصحابة نقل لنا القرآن فأنا في القرآن من كذلك قالت الصحابة كلهم يجبون إلا خمس يبقى دم السنة السنة هي اللي تبين القرآن يعني معناه أن رب القرآن الذي بين أيدينا بهذه الطريقة الرد. هو رد لما أقول لك رد. إذا كان مثلا معاوية يكتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كاتب واحد. كان كاتب لرسول الله. هو يبعث معاوية. أهل الكتاب يعني ليس هو اللي فماذا تسمع؟ اللي كان هم يتكفرون أسماء مثلا يتكفرون أسماء ابن عفار رضي الله عنه وأسماء الجمع القرآن ستخذها في القرآن. هم مجرمون، هم مجرمون يتسطعون ويأتون خطوة خطوة للإنقلاب على الدين. أنت ما تجي اسمع هؤلاء الظلمة، ضيعوا وقتك وشككوك في أمرك. هذا النقص له حدود. أنت تعرف جماعات التكفير، جماعات التكفير اسمع، جماعات التكفير وإن كانوا بلدة تجد أنهم بلدة، لكن إن كانت لهم مرض تجعل البخاري يقرون به، لكن هذا لا يقر للبخاري ولا يقر للمسلم ولا يقر لأصحابه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. هل يقول أنا أقول أطلع على النبي ألف مرة، أطلع أكثر ألف مرة بجيب الشفاء، أطلع أكثر ألف مرة بجيب بركة في الرزق؟ من يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاك الله خيرا يا مولانا. وكأن يعرفك، هل أنت أو لست أنت؟ أنا خاطبك محمد. رفع الله قدرك يا محمد في الدارين. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. انا بتشكر الله. تفضل تفضل. يا شيخ دلوقتي عشان المال بتاعك انا اكتب الرسم وبديك السنه بتريد. مالي ليس المال بتاعي، مالي. حط الكلمة بتاعي. ماشي يا شيخ. بقول لحضرتك ان انا بس اسال موظف بس كان او باين احسن في السنه. انا بطلع زكاة المال كده من غير حساب. زين ولا بنقصان؟ والله اعلم. لازم؟ اذا كنت في ايد الامان زين. تمام يا شيخ. طيب دلوقتي انا عايز اسال. الدعاء على ولي الامر هو الحاكم لو قلنا له شايف كده ان هو مثلا ظالم مدى عادي، كان في حاجه؟ هو اذا استبدى ظلمه جاز الدعاء عليه، واذا طمعنا في هدايته دعونا له بالهدايه. فالدعاء لولي الامر في مجهول. والدعاء عموما لأهل الباطل لأن يقف عفوا في وجهان. عندنا مثلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن بيتا عفت وأبت. قال اللهم اهد بيتا، دعا لهم بالهداية، اللهم اهد بيتا يأتي به. وفي الباب الآخر ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأغلالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا منهم حتى يروا العذاب الأليم. ربنا قول عيسى عليه السلام أن تعذبهم فإنهم عبادك أن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ربنا قول نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الدعاء للمسلمين والظلمة بالهداية جائز. استنى بس. الدعاء للمسلمين الظلمة بالهداية جائز، والدعاء بأن يأخذهم الله جائز، مستريحهم ومستراحهم منهم. في مسألة تفصيل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. طب شرحت لك حتى على السلامة عن الشيخ دلوقتي تهاني تهاني دلوقتي يعني وظيفه كانت تختلف كده يعني إلى زاد 5 سنين. الله يثبت لها الأجر والنصيب يا رب. آمين يا رب. كانت الشيخ تختلف كده بس أنا من الساعة 5 الصبح مع حد مرة ساعة أنت تريد الأقرب إلى الله أنت تريد الشيء الأقرب إلى الله؟ نعم. تريد الشيء الذي في وصل لحم؟ نعم. إذن قسمها كتركة والله يبارك لك في القليلين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. بقول لحضرتك يا رشدي الشيخ، انا قلت لاختي زمان انا حاطط عليا كنت بدرس الست طلاق وكان شاغلني موضوع ست الطلاق. ماذا قلت لها؟ قلت لا اعتني لنفسك طالب. وكنت تقصد ايه؟ ما كنتش تقصد اي حاجه. أنا عارف أنت عارف، بس كلمة اعتبر نفسك طالق هذه لابد من سؤال الشخص عن نيته. إن كان يامن طلاقا فطلاق، إن كان يامن عدم طلاق فعدم طلاق. فأنت كنت تقصد إيه؟ لا تقصد شيئا. لا أقصد أي شيء. خلاص لا يقع طلاق. مشكلة فين؟ لا يقع طلاق. كنت شايف كنت روحك قال لي لابد إن أنت تعقد من جديد. لا خلاص من انتهى الامر، انتهى الامر، لا يقع طلاق. جزاكم الله خير. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ في بلدنا واحد مصري بشر صورة كلب كتب عليها من فوق هذا الأمير المصري. هم هو الذي أمن الدولة، عندك في البلد بلد فيه أمن الدولة وهم صرفوا معه. كلنا جماعة واحد بيعمل فتنة ويسيب برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لنا يعتمدنا مشاكل صرف معه. والله قطع الله إن شاء الله يعمل إنهاج في الناس طويلة أعظم بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. صحيح، لكن ما معناه هذا في الإمام الذي اجتمع عليه المسلمون كلهم وقيل قالوا هذا إمام اتقى به ويقاتل خلفه. هذا في الإمام الذي اجتمع عليه المسلمون، ومعناه أيضا ليس معناه أنه كافر، إنما معناه مات كما يموت أو الجاهلية في استنكافهم عن بيعة شخص. والله أعلم. في هذا الزمان أنت مش بيع بيعة منه. في هذا الزمان شرع الله. دولي أمر ذلك أنا لي أمر بحكم شرع الله وليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله تفضل. وفي على في حق عن الشريف أنا دايما أنا جاب المحل دوت وأنا أديله اسمي بعد كده أرجع أبيع فيه. لا تفعل هذه كل من الإنسان يريد لا تفعل. لأنه هو انطلق على الحديث اللي هو كل قرض لا يغفر ربا. انتعد الله يستر عليك. السلام عليكم. الحمد لله. عافيك تفضل. أوقع زوجتك من مال لا بأس كيف تأخذ أجر إن شاء الله تأخذ أجر بإذن الله. تأخذ إذن أبيها تقول لنا أريد أن أعقل بنتك أو لا ما تأخذ ما يلزم تأخذ من مواسع الله يجزم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله ما في سؤال قط هذا دليل حسن هذا السؤال تكون والأنثى تعارض مع تدمر الحدث لا تعارض بس لا يستقيم ولا في شيء لا يكون لا يكون شذ لما لا يستقيم لا تقوم الرتب من أحد إلا بسمك نفسك. فقد قلت لك أنا قد بأذيك تتعرض مع كارثة الولاد أتعرض مع كارثة الولاد أو الحاجة الولاد يتعرض مع كارثة الولاد يعني في العرض أنا أريد أن أفهم الآية وأفهم الحديث بس. شكرا لكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. تبدي الشيء أنا أرغب أن أكون محمد لبيع الطرابين. الحمد لله. الحمد لله. فهناك مطمع على الطرابين ويجبه أن يعني البنك يملك مطمع على الطرابين فهل يجب لي ناقص من البنك بضاعة على سنة وقت مقدم بسلعة طريق البنك هذا المصنع هذا المصنع ملك البنك ملك البنك والبنك هو الذي يبيع لك والمصنع هو أساس مبيعات كان لقاعه وهو أساس بائع يعني أنه مصنع وتأمل أنك المصنع يدفع للبنك الإسلامي ربط البنك الإسلامي أن يعمل إدعاءات على كل بضاعة بالتقسيط وأن يدفع 20% ممكن تكمل على سوء العقد بينك وبين بنك. أنت لا تعرف. أنت لا تعرف. تمام. نعم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا زوج لماذا يا زوج أولا سنعتبر الجمعة الأولى هي الفريضة سنعتبر الجمعة الأولى هي الفريضة عليك وأبيتها النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي العشاء صغيرة وهذا يصلي بأهل بيته لحمه نافلة فسنعتبر الأولى والفريضة والثانية هي النافلة ولا بأس. الحمد لله. أنتم عندكم دعوة إلى الله في بلادكم؟ أنا شيخ جاي محمود في هذه البلد. أنا أتذكر في هذه الحالة هذه الظروف أن أتذكر هذا الإنسان. الحمد لله. وأنا أتعرف على هذا السلام عليكم. السلام عليكم. وولد ده تزوج وعنده ولد وبعدين الولد ده ايه؟ الولد الحفيد. لا مش الحفيد الولد. ابن المتوفي. يعني ابن المتوفي مات بعد فترة منه ولا قبل؟ بعد. بعد فترة منه. ايه. فالولد سيأخذ نصيب أبيه من نصيب من أبيه في أمه. ايه. دي تبقى مشكلة. لا يعني الآن سنعتبر الأب أبو الولد على قيد الحياة أخذ ميراثه من الأم عفوا مات بعد أمه أخذ ميراثه من أمه وننظر إلى الولد المات اللي هو الأب ترك من؟ ترك زوجة ترك من؟ خلاص ما يأخذ الآن نصيبه من أبيه الأم ستأخذ الثمن والولد سيأخذ الباقي المرأة مطلقة ولا مطلقة في العدة ولا انقضت العدة؟ الولد يأخذ كل تركة أبيه كلها هو في أحد عايش ثلاث ولد الولد له ثلاث أخوات بنات ايه اقتصر تلك الخمس تقصر الولد قسمان والبنت قسم السلام عليكم الحمد لله رجعت للثلاثين ألف خذ التكاليف خذ التكاليف اللي جريت فيها وساعدت فيها وخلاص وقت الهجرة الذي عندي قلته لك والسلام عليكم أهو في نافق من السنة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله يعني تشهد أنا على قصة التعصب وجاء لك أنت بالحلقة الصلاة وقال أنت أكبر العادلات وأنت الشيء الذي يتعلم الزوجة الوقت مع بيان حق الزوجة على زوجها وحق الزوجة على زوجته إن شاء الله تعالى. كان عندي شغل في الحمام شغلت الفيديو شغلت الفيديو بتاعنا في الحمام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة الله فضل لا أشهد الله أن صلى أجزيك عنا خير الجزاء هياكم الله عز وجل رزقنا بنعمة أعوذ بالله من شرك الله يغفر لنا ولك ويستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة سمعت سمعت سمعت في الدرس يا رب. جزاك الله خير. تفضل بالسؤال. أنا أحبك الله يحفظك. سلام. مرحبا الشيخ ماهر الشناوي، أين أنت يا ماهر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبوك الله. حمدك الله الذي أحببتنا له. تفضل جزاك الله خير يا ماهر. تفضل. العمل في الذنب الإسلامي في ضرطة وصل الروي الذي حرم الهدى وتوابعه. إذا كنت بعيدا عن الهدى لن نستطيع أن نحرم عليك شيئا، لكن إن كنت عرضة للتداول من فرع قسم إلى قسم في البيت فاحذر على نفسك من الهدى. الله يكرمك. أنا عرش خلف ربنا الأفضل يا نبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. الشيخ تفضل. طيب يا ريت سؤال عن حضرتك بخصوص قضية فلسطين. فلسطين نعم. ما السؤال؟ يعني سؤال شديد. تفضل. الشرط الأول، هناك بعض السيارات الإسلامية واعتبر أن قضية فلسطين هي قضية هي قضية لكثير مكانية. فهل هذا صحيح أم ماذا؟ أليس المسلم أخو المسلم؟ تمام. المسلم المصري والمسلم الفلسطيني والمسلم المغربي والمسلم الأسترالي أليس كلهم أخوة؟ نعم. أليس يعنينا أمر المسلمين في كل الرقابات؟ لا لا. الذي في رسلنا أن نفعله لإخواننا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، نفعل ما نستطيعه لإنقاذ إخواننا في أي بلدة من البلاد من غير تفريق بين جنسيات وغير جنسيات. أيضا الأرض أليست أرض الله عموما؟ الأراضي اسمعني بس اسمعني كلمة. أليس لنا أن نسعى جميعا كي نجعل أمر الله وحكم الله ينتشر في عموم الأرض قدر جهدنا واستطاعتنا؟ لا شك. إذا الذي في نسعينا فعلا ليس في نسعينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخنا كان معي سؤالين بس. تفضل. السؤال الأول، هل في حديث صحيح هو يجيد ما نقش لا إله إلا الله؟ لا يصح سنده. أما معناه معنى طيب لا إله إلا الله أن الليل وقيت النهار مقيمة. أخ عادل الفادي نرجو الله ذلك يا أخ عادل الفادي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويسددنا وياك. تفضل. تفضل. ومن المضاعف، فهناك مجريحون معتمدون أو مضاعفون معتمدون وهناك من مجاري، فيرجع النظر إلى قوة المدلع وقوة المضاعف. ثانيا ننظر إلى اعتبارات أخرى مثل هل أخرج البخاري ومسلم لهذا الرجل أجرما أم متابعات أو المقيم له. ثالثا ما نوع المتن الذي رواه هذا الرجل؟ أنت سمعتني؟ وجنة أمور أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك وأنا معينا مبلغ في البنك 100 الاستثمار. نعم. فهل الفوائد بتاعته حرام ولا ممكن تفكر فيها ولا ايه؟ يعني في البيت بنية الاستثمار. اولا يجب علي ان اقول لك ان الربا حرام. حرام المال عليه زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الشيخ. أهلا. أهلا. الله يرحمه ويرحمك أهل الله يكرمه ويرحمه يا رب. الله يرحمه. وكان سابق شقة بس ما قالش إن هي ما كتبتهاش باسمه فتوفي هو الله يرحمه. كتب شقة باسمك؟ لم يكتب باسمك. لم يكتب باسمك. إذا ما المطلوب؟ المطلوب أن الشقة تأتي يعني في مقام زواج البنات. لا خلاص الذي اللواتي زوجهن الأب وهو حي هذا رزقهن والباقي كله يقسم كتلك. يعني الشقة لا يقسم لا تقسم زواجة الأبناء أو البنات بعد وفاة الوالد لا تقسم. السلام عليكم. في غالب اللي بلغ النصاب يا أخي أحمد البيئي في غالب بيسألون اللي إذا كان بلغ النصاب في غالب حفظ تحفيظ القرآن بمقابل المال لا بأس عند الجمهور استدلالا بحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الإدارة تعمل إن وفقوا الحمد لله. هما أمران لا بد من القيدين ألا تتعطل المصالح أن يأذن المدير المباشر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يخليك يا عم الشيخ. أنا بصحتك يا دكتور تفضل. حتى كنت عايز أستدعيك. الله يسد الدنيا أنت وعلى المسلمين يا رب العالمين. الله يرحم أمك وأبائك ووالدينا والمسلمين والمسلمات يا رب. اللهم اغفر لنا ولكم. قلنا بالإيمان ولتجعل في كل المؤمنين منه. السلام عليكم. نعم. الله يخفيك يا رب من ده. اللهم آمين. أنا أتكلم والدي بخصوص صفحة الدكتور الشيخ مصطفى قالوا نص الدروس ليلة يا حرام. فردت عليا بنات أنا ما عرفتش إجابة عليك. فده هم اللي أتوا أكثر بهذه الفترة. أتخيل الله عشان خاطر خطأ عشان خاطر الآلة ولا هم عندهم بيوت بارد. أما بقول النار الجنة ليست لي ولا لك ولا لأبيك. نحن نبين الحلال الذي حله الله والحرام الذي حرمه الله ويهدئ ونسأل الله العفو عن أي ضرر وأي خطأ. أما بقول خلال الجنة قلت لي النار ما أستطيع بل ولا أنت ولا أبيك ولا أبي أن يقسماني رحمة رب تلك الذي نستطيعه لو أن أحلى الله غير ما حرمه الله قبل الذي ما أستطعتنا. أعلمك هو اللي يعني بيقول لك أن جرجس يصل الجنة هو نفس الكلام اللي بيقوله بيقوله بيقوله بيقوله يعني هو يتعلم الكلام كل حاجة يعني في كل شيء سيهمم الكلام ويتعطي الأحكام الشرعية. السلام عليكم. الجنة السيئة مزعم الجنة لمن ترك المرأة لو كان محقا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الله يحفظك. تفضل. تفضل. تعبان ولا تعبان؟ لا مريض. مريض مريض. وأنا في الوقت الحالي أحلى بكون خطر في الوقت الحالي التشكيل لأنه هو جدد من يقع الثمن العملية كل شيء بس أحلى يتعاش وأحلى يعني أنت تدفعون له ثمن العمليات أمواليكم مع أنه عنده مال أنا عنده مال وبيتم في السوشيال وكذا هو بعدين هو قدتك أنا بكون كل شيء مطلق ومال وكذا بس أنت تقول ما هو الخزي هو عديد لا من حق الجميع هو ما هلك الشيء ما هو عديد هلك هلك الرجل يعني هلك ما يعني أنه لا هو جاء هو جاء فأنت يعني تريد تسلق منهم هي أن يتوزع على اللي دفعوه بقى لا لا فيما بعد لا بزارك جميعا حاضر يا برشان إن شاء الله سنعرف من جدلات يا أحمد معلش السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حضرتك الإمام رفع وزن لسه في بداية الفتحة، أرفع معه وتحصل لي رفع ولا؟ أرفع معه وتحصل لك رفع عند جماهير العلماء. خلاص. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك. لا سمعت دايما في خلاف بين رمضان يعني زوجي وابوه ووالدتي. زوجي الرجل وحماته بعدين؟ لا والدتي انا. يعني ما هو زوجي ووالدتي زوجك ووالدتك. والدتي. يعني الرجل اللي هو زوجك وحماته. أم أنا. ما بين حماته؟ أم حماته. دايما يعني في خلاف يعني ممكن رجالة وزارة مثلا يعني مش بتستحمل منه حاجة دايما بحيث ان هم في بغض بينه وبين يعني من يدين الله اولا واكيد ما تدين ثانيا يعني انت ليك دور يعني كل ما زوجك يكلمك كلمة ايه تذهبي تركيلها لامك امك تكره الزوج فانت كنت عاقلة هي شايفة ان انا مثلا يعني يعني بحس ان هي بتغني علينا ما تعيشيش معانا ما تكلمي ايه انت اشتكيت الان من جنبك؟ لا هذا كان انا بشتكي بس عادي الامور العاديه عادي هو انت بتشيلين صورتي لزوجك عندها ولا لا؟ لا خالص انا ما لا يعني انت عارف ايه بقى؟ لو هي ظاهره او كده يعني بحس ان هي يعني بتستقل بينا يعني اصلح ذاتي بيه بدل ما بنصلح السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. ما السؤال؟ السلام عليكم. السلام. نعم. بس حضرتك لو في الصفوف. هذا هو الترور الذي نحن مضطرون الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. أنت تكلم مخطوبتك تقول لا لا تضع صورك على الفيسبوك وضع يعني أنا كشفت الحلو يعني أنا كشفت الطريقة أنا بعدين يعني مين البرد يعني مش عزيز يعني البنت ترد عليك وتضع صورة على الفيسبوك للناس يعني الأحباب من نراها الأنثى نراها وأنت رجل غير ولا ترضى بهذا وبين ولا ترضى بهذا هي برأت عن بعدها أبوها أيضا فاتح لك الباب لاستقبال الحسن أنا أعتقد أن هذا هو الأمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. إذا شفنا صورات أحد الفرقة، صورات الشباب أعداد أنا ودي شروط عمل المرأة واحدة واحدة كده. العمل يكون نفسه حلالا. الملابسات يعني ما تعملش تريبا مثلا. ثانيا الملابسات المحيطة بالعمل تكون شرعية. يعني لا تعمل سكرتيرة تحمل برجل ولا تعمل في عمل مختلط يولد فتنة يعني مدرسة اختلط بزمنها الرجال ايه رأيك انت ده ايه رأيك انا انصحك بالبعد عنها لا تعمل لا تفعل ما من شأنه ايه نقول التاكسي إن كان في منطقة أهلة بالسكان، تنتقل في منطقة هنا بالسكان بالضرورة بالضرورة منطقة هنا بالسكان لما اسمها منطقة فرغة من السكان في الفساد متأتي الله يكرمك الموقع العام ما انت عارف الفساد اللي في الموقع العام عارف من الفساد اللي في المستنصر أهلا شكرا السلام عليكم نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا كنت انا في عندي 15 سنه وراقب قمه الصناعه انا كنت اول ما كنت انا ما اعرف بعدين كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا هذا بهذا قبل أستاذي سألهم الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس ما أمنعنا عليه من المسلمين الشهداء والصالحين أحسن عليك رفيقا أخي السؤال السلام عليكم السلام عليكم سيد الشيخ نعم تفضل الله يسلمك ومن الوحي قبل ذلك أخذ التصدراتي وقل الاتباع الذي احنا فيه وحضرك قلت له يعني يضطر يضطرون هذا الطرق صحيحة الصلاة صحيحة إن شاء الله هل أنت عندك نص يفيد أن المصلي إذا ابتعد عن المصلي وكان هناك فروجات هل عندك نص أن الصلاة تبطل؟ أنت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.